اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، وارزقنا زيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم ادخلنا مدخلا، احينا على سنته وتوفنا على ملته، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله، قال لخليله ابراهيم: يا ابراهيم اذن في الناس بالحج. قال ابراهيم: وما يبلغ صوتي يا رب العزة؟ قال له الله تعالى: يا ابراهيم عليك الاذان وعلينا الابلاغ. اذن في الناس بالحج وما يبلغ صوتي يا ابراهيم عليك الاذان وعلينا الابلاغ. فصعد ابراهيم على جبل ابي قبيس بمكة ونادى: ايها الناس، ان ربكم بنى بيتا فحجوه. فقالت الارواح في عالم الغيب الامين: لبيك اللهم لبيك. قالت الارواح قبل ان تنفخ في الاشباح: لبيك اللهم لبيك. قالت الارواح في عالم الطهر والنقاء والوفاء والصفاء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من الذي جمع هؤلاء في هذا المكان؟ من الذي جمع هؤلاء جميعا في عرفات؟ من الذي جاء بهم من شتى البقاع والبلاد؟ من الذي جعلهم يتركون الاهل والمال والاولاد؟ من العزيز؟ من الرحيم؟ من الولي؟ من الغني؟ من العلي؟ من القوي؟ من الحميد؟ من المجيد؟ من الرشيد؟ من الشهيد؟ من الحفيظ؟ من الرقيب؟ من الجليل؟ من الوكيل؟ من الحليم؟ من الحكيم؟ من الرحيم؟ من الواسع؟ من الجامع؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الذي لا تدركه الابصار؟ من الذي يدركه الابصار؟ من الذي لا تحويه الاقطار؟ من الذي لا يؤثر فيه الليل والنهار؟ من القهار؟ من الواحد القهار؟ من الواحد القهار؟ وحد الواحد القهار. إلهي، إلهي، لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، لا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الامور التي تجري بتقديري. لي خالق رازق ما شاء يفعل بي احاط بي علمه من قبل تصويري. لا اله الا الله اخلو بها وحدي. لا اله الا الله يغفر بها ذنبي. لا اله الا الله يفني بها عمري. لا اله الا الله ادخل بها قبري. لا اله الا الله القى بها ربي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو خير من حج واعتمر. وبدين الله الحنيف امر. امر بالمعروف ونهى عن الفحشاء والمنكر. فما كل ولا ولى ولا اعرض ولا عبر. انه سيدنا محمد صاحب الجبين الاقمر والوجه الاصفر. اسمع الي. اسمع اليه وهو يبشر. وما اعظم البشرى اذا كانت من رسول الله. وما اصدقها اذا كان الفم الذي نطق بها فم رسول الله. اسمع اليه وهو يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. فما بالنا لو مات هناك في مكة محرما. من مات محرما في مكة بعث يوم القيامة ملبيا ان يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. فان الذين يسكنون في مكة والمدينة المنورة يؤتى بهم يوم القيامة فينصرون في الجنة. من مات بالمدينة كان النبي شهيدا او شفيعا له يوم القيامة. لان اسرافيل اذا نفخ النفخة الثانية فإن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة سيدنا محمد. يخرج من القبر إلى الذين دفنوا في بقيع الغرقد إلى الذين ماتوا ودفنوا بالبقيع هناك بالمدينة. فأسيرون يوم القيامة وقائدهم سيدنا محمد. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. يا جلاء بطر. يا ذهاب همي وغمي وحزني. يا حبيب الله. يا حبيب الله. صلت عليك ملائك الرحمن. وصار الضياء بسائر الاكوان. لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الاله وراية القرآن صلى عليك ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة استعدوا ايها الاخوة الاعزاء، فاننا اليوم على موعد مع زيارة بيت الله الحرام. استعد مع الطرف السابع والثلاثين بعد المئة الثالثة. انتقل بحضراتكم الان الى بيت الله الحرام. جماعة تتوجه الى ميناء القاهرة، وجماعة تتوجه الى ميناء السويس البحري. اما الذين يتوجهون الى ميناء القاهرة الجوي فعليهم ان يحرموا من هنا، واما الذين يتوجهون الى ميناء السويس البحري فعليهم ان يركبوا الباخرة بدون احرام، على ان يحرموا عند بلدة رابط، وهناك ستطلق الباخرة صفاراتها ايذانا واعلاما بالاحرام. اما الذين يركبون الباخر فعليهم اذا وضعوا اقدامهم فيها ان يقرأوا قوله تعالى: بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اما الذين سيركبون الطائرة فعندما يضعون ارجلهم على سلمها عليهم ان يقولوا بسم الله، فاذا جلسوا على المقاعد فعليهم ان يقولوا الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. فما هو الاحرام؟ الاحرام هو عبارة عن خلع الثياب، خلع ثياب الدنيا هذه وارتداء قطعتين من القماش احداهما تستر النصف الاعلى من الجسم وتسمى رداء، والاخرى تستر النصف الاسفل منه وتسمى اطارا، ولا غطاء على الرأس فلا محيط ولا مخيط، لا مخيط على الاجسام ولا محيط يغطي الرؤوس، فالرؤوس عارية والاجسام لبست بثياب شبيه بالكفن. وذلك يعيد الينا الذكريات الخالدات. عجيب امر هذا القرآن الكريم عند من يقرأه بتدبر يجد فيه العجب، بل يجد فيه العجب العاجب العجيب. عجيب الامر هذا القرآن عندما تتلقاه وسط النبي ينطريا يتقاطر نورا ورحمة، كأن عهده بالحياة امس مضى عليه 14 قرنا من الزمان لم تصب آية من آياته بأي جفاف أو سبول، فما زال القرآن رياما وما زال القرآن معقوعا وسيظل القرآن كذلك. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تمتد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. عجيب، عندما نقرأ سورة الحج، سورة في القرآن تسمى سورة الحج، يخيل اليك قبل ان تفتحها لتقرأها انها ستنقلك الى الاحرام اولا، وتقول في اولها: يا ايها الذين امنوا اذا اردتم الحج فاحرموا ثم طوفوا ثم اسعوا ثم قفوا بعرفات ثم ارموا الجمار ثم طوفوا طواف الوداع ثم عودوا الى بيوتكم سالمين غانمين كما بدأكم تعودون. لكن السورة كانت في بدها عجيبة. أتدرون ايها السادة الاعزاء باي شيء بدأها العلي القوي؟ بدأها قائلا: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذعل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. وحدوا الحي الغفور. ما صلة هذه الايات بالحج؟ وما تحدثت الصورة عن الحج الا بعدما قطعت شوطا طويلا على شاطئ بحار القرآن عندما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. لكن هذا الكلام كلام الحكيم وكلام الحكيم لا يلتبس بالعبث أبدا. فما الصلة بين الساعة وقيامها وزلزلاتها وفجرة العباد فيها؟ وما الصلة بين بعث من في القبور وبين الذين يحجون البيت المعمور؟ ان الصلة قوية وقوية جدا ومتينة ومتينة جدا، بل ان الايات جميعها يكاد بعضها يأخذ بعناق بعض. الآيات التي تدل على قيام الساعة والآيات التي تدل على الحج كلتاهما متماسك مترابط عبارة عن لفظ قائم ومعنى به قائم ورباط بينهما ناظم لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط بينهما ناظم فالآيات يصافح بعضها بعضا في هدوء ويعانق بعضها بعضا في شوق. كيف ألم تعلم يا أخ الإسلام أنك عندما تذهب لتحج فأنت تؤدي الرحلة الأبدية بعد الموت إلى أن تدخل الجنة؟ الإنسان عندما يموت يجرد من ثيابه، والحاج عندما يحرم يتجرد من ثيابه، الانسان عندما يموت يلبس الافتان، والحاج عندما يحرم يلبس كفنا هو الاطار والرداء، الانسان عندما يموت يوضع على خشبة الى قبره، والحاج عندما يذهب يركب الباخرة او الطائرة، الانسان يوم البعث يقف في ساحة القيامة، والانسان عندما يذهب الى مكة يقف في قيامتها بعرفات، الانسان الصالح يدخل الجنات، والحاج يدخل بيت الله الحرام وكفى به جنة. معشر الزادة، أعلمتم الرباط بين افتتاحية الصورة وبين فريضة الحج؟ إنه كلام الله. لقد لبسنا الرداء والإثارة بعدما اغتسلنا وتنظفنا من شعرنا ولبينا، قلنا لبيك اللهم لبيك. اما النساء فلا احرام عليهن بحيث لا يخلعن ثيابا، فثيابهن هي هي ورؤوسهن مغطاه الا انها تكشف وجهها وكفيها، فاحرام المرأة في وجهها وكفيها، والمرأة اذا نزل عليها دم الحيض بمكة فلها ان تأتي بمناسك الحج كلها الا الطواف ببيت الله الحرام، فانها لا تطوف الا اذا طهرت، فلو انها عندما وصلت مكة طافت بالبيت وهي طائرة، وبعد الطواف نزل عليها دم الحيض بعد الطواف، فانها تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض، وتقف بعرفات وهي حائض، وترمي الجمار وهي حائض. ومن فضل الله تعالى انه انبت شجرا في مكة يسمى شجر الاراك، اذا شربت المرأة عصير هذا الشجر لا ينزل عليها دم الحيض حتى تؤدي مناسكها. ذلك تقدير العزيز العليم. اخواني، التقينا جميعا بمدينة جدة، نحن في مطار جدة، وقد التقينا في مدينة الحجاج بركاب البواخر، فمرحبا بكم جميعا الى مكة. بينما وبين مكة الان 70 كيلومترا. نحن الان امام البيت الحرام فاستعدوا لدخوله. نحن الان نخذ طريقنا الى الحجر الاسود لنضع شفاهنا عليه مقبلين. لماذا حجر يقبل وحجر يرجم، حجر يلتم وحجر يرجم؟ الحجر الاسود في البيت الحرام يقبل، والجمار هناك في منى ترمى بالحجارة. الحجر الاسود رمز الخير، والحجر الذي يرجم وجد في مكان عرض فيه ابليس للخليل ابراهيم وهو متوجه ليذبح ابنه اسماعيل. حجر اذا رايته تذكرت الحبيب المصطفى ووضع شفته عليه وقبله، وفاضت العيون من عيني رسول الله، فاضت الدموع مغزارا ومدرارا. ويسأله الفاروق عمر بن الخطاب: ما يبكيك يا رسول الله؟ فيقول الحبيب المصطفى: هنا تسكب العبرات يا عمر. لماذا نقبل؟ ان هذا الحجر في بيت مالك الملك وملك الملوك. وانت اذا ذهبت لزيارة ملك او رئيس فانك تسجل اسمك في سجل التشريفات، فما بالك وانت في بيت مالك الملك، في بيت الملك الواحد القهار، تريد ان تسجل اسمك في سجل التشريفات فتقبل هذا الحجر ليكون شاهدا لك امام الله يوم القيامة بانك زرت البيت وقبلت الحجر. الا تريد ان تأخذ معك شهودا في ساحة محكمة العدل الالهية بالكبرى؟ انه شاهد لك. استعدوا ايها الاخوة الاعزاء للطواف بالبيت الحرام فتحة. نحن الان نطوف بالبيت الحرام ونقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. فرغنا من الطواف، فتعالوا نقبل الحجر مرة اخرى. نحن قد قبلناه مرة اخرى، فتعالوا لنخرج الى ماء زمزم. ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مكان البشر والقسمات، على كل افق في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. لدى الباب جبريل الامين براحه رسائل رحمانية نفحات، وزمزم تجري بين عينيك اعينا من الكوثر المعسول منفجرات. تعالوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حق زمزم: ماء زمزم لما شرب له، ان شربت ونويت تفريج الكروب ففرج الله عنك الكروب، ان شربتها ونويت ان تشبع من الجوع اشبعك الله، اذا شربت معها ونويت ان يشفيك الله من المرض شفاك الله. ولذلك لما جاء الامام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليشرب من ماء زمزم، دعا الله بثلاث دعوات جامعات مانعات كافيات حاسمات جازمات دافخات راسيات راسخات. قال ابن عباس: اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. هل ترك شيئا؟ الخير كله في هذه الكلمات. اما عبد الله بن المبارك عليه سحائب الرحمة وشعابيب المغفرة، فانه عندما جاء ماء زمزم دعا الله قائلا: اللهم ان حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وانا اشرب منه بنية ان تسيل عني الظمأ يوم القيامة. دعاء مبارك. شربنا من ماء زمزم، فتعالوا نسعى بين الصفا والمروة. وعندما نسعى نستعرض شريط الذكريات عبر القرون الخاليات، يوم سعت امنا هاجر ام اسماعيل تسعى وترمق وتنظر علها تجد ماء تسقي منه رضيعها اسماعيل، وقد اشتد به الظمأ وجف ثدياها. اخذت تصعد فوق الصفا وتنزل، وتصعد المروة وتنزل. ولما سعت سبع مرات وعرق الجبين وكد اليمين، امر الله الامين جبريل ان ينزل على جناح السرعة، فطوى الافاق وجابت سبع السباع وهبط امام الرضيع اسماعيل وضرب الارض بجناحه، فنبعت عين زمزم من جناح، فشرب الرضيع حتى روي وما زال الماء فجاجا ومغزارا يجري الى ان يرث الله الارض ومن عليها وما عليها. سعينا. فماذا بعد السعى؟ ان اليوم هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويسمى يوم التروية، لان الحجاج يحفظون الماء ليشربوا في عرفات ليرتووا في عرفات. تعالوا بنا الى منى، صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، اشرقت الشمس بنور ربها في اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفات. تعالوا بنا الى ركن الحج الاعظم، الى عرفات الله. الى عرفات الله يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات. نحن الان ايها الاخوة الاعزاء بمسجد يسمى مسجد نمرة، سنصلي الظهر والعصر بهذا المسجد جمعا وقصرا جمع تقديم فنصلي العصر مع الظهر، وقصرا اي نصليهما ركعتين ركعتين، نصلي الظهر ركعتين ونصلي العصر ركعتين كما صلاهما الحبيب بأذان واحد وإقامتين. وبعد الصباح نتوجه الآن إلى عرفات، وأرى رؤوسا شابة ورؤوسا غزاها الشيء، والكل يهتف لإله واحد ويهتف بتسبيح واحد لبيك اللهم لبيك، الكل يهتف لملك واحد. من الذي جمع هؤلاء في هذا المكان الواحد؟ جمعهم الله، الاجسام كلها في ثياب واحد، لا ملك ولا وزير ولا خفير ولا عظيم ولا حقير ولا غني ولا فقير، الكل هنا واحد يناجي الملك الواحد، يناجي الملك الواحد. ليس هنا فوارق، تذوب الفوارق، وظلينا واقفين نلبي ونذكر الله حتى غابت الشمس. وعندما تغيب الشمس يوم عرفة تغيب وقد اخذت معها ذنوب العباد، وينادي الواحد الديان على عباده وهو يباهي ملائكة السماء: يا ملائكتي هؤلاء عبادي اتوني شعثا غبرا ضاحينا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. افيضوا عبادي، افيضوا من عرفات مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. وابليس في هذا اليوم يحث التراب على رأسه ويصرخ ويولول، لماذا؟ يقول ابليس: اضلهم طول العام ويغفر لهم هذا اليوم. ان ابليس قال لرب العزة وعزتك وجلالك: لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فقال له ربنا وعزتي وجلالي: لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. قال موسى: يا رب ماذا تقول اذا قال لك العبد يا ربي وهو راكع؟ قال: اقول له لبيك يا عبدي. قال موسى: فاذا قال يا ربي وهو ساجد؟ قال: اقول له لبيك يا عبدي. قال موسى: فاذا قال يا ربي وهو عاصم؟ قال: اقول له لبيك لبيك لبيك يا عبدي. والآن سالت بأعناق المطي الأباطح. الركب ينزل من عرفات. الركب يفيض من عرفات الآن. إلى أين؟ إلى أين يا ركب الرحمن؟ وقدمت أعتاري وذلي وخشيتي وجيت بضعفي شافعا وشكاتي وأنت ولي أمري. فامح بناصع من الصفح ما سودت من صفحاتي. إلى أين؟ إلى المزدلفة. إلى المزدلفة. ونصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير. نصلي المغرب في وقت العشاء بأذان واحد وإقامتين، لا قصر في صلاة المغرب، فالصبح والمغرب يصليان كما هما، أما العشاء فنصليها ركعتين اثنتين كما صلاها حبيبنا محمد. ونبيت بالمزدلفة ونصلي الفجر، وبعد ذلك نتوجه الى المشعر الحرام. قال تعالى: فاذا فقتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. معشر الاخوة، اشرقت الارض بنور ربها يوم عيد الاضحى، فتعالوا بنا الان الى منى. نحن الان في ضاحية منى، نرمي جمرة العقبة بسبع حصيات كحب الفول، ملبين مكبرين. وبعدما رمينا الجمرة الاولى بسبع حصيات، نحن الان نذبح الهدي من غنم او بقر او ابل. وبعدما ذبحنا الهدي تعالوا نحلق شعرنا لنتحلل من الاحرام ونلبس ثيابنا التي خلعناها. حلقنا شعرنا ولبسنا ثيابنا يوم العيد، تعالوا لنطوف بالبيت الحرام طواف الركن او طواف الزيارة او طواف الافاضة، يسمى بثلاثة اسماء. نحن الان في بيت الله الحرام طفنا طواف الزيارة، وبعد ذلك تعالوا الى منى مرة اخرى. قضينا ليلة في منى واصبحنا في اليوم الثاني من ايام عيد الاضحى، في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، رمينا الجمار الثلاثة بإحدى وعشرين حصادا، كل جمرة رميت بسبع حصيات. وبتنا ليلة اخرى في منى، واصبحنا في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، فرمينا الجمار الثلاثة بإحدى وعشرين حصاة مرة اخرى، فيكون مجموع الحصيات التي رميت في الايام الثلاثة 49 حصاة. قال تعالى: واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. معشر السادة، تعالوا الان لنطوف بالبيت طواف الوداع. انتهت مناسك الحج. طفنا بالبيت الحرام طواف الوداع. تعالوا نقف بباب الملتزم وندعو بما دعا به سيدنا محمد. نحن الان بباب الملتزم نردد هذه الدعوات الكريمة التي دعا بها سيد البشر. اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتي، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك، واعنتني على اداء نسكي. اللهم ان كنت رضيت عني فازدد عني رضا، والا فمن الان فارض عني قبل ان تنأى عن بيتك داري، فهذا اوان انصرافي ان اذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا ببيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، واحسن منقلبي الازهر ايام طاحتين خرج الشيخ عبد المجيد سليم الذي عمل شيخا للازهر وقال كلمة حق ارضى بها الله عندما كان فاروق يقضي ايام الصيف في نابولي. ماذا قال شيخ الازهر عبد المجيد سليم الازهر الذي يسخر منه طه حسين؟ بالامس طه ابن عبد الله ارشدنا، واليوم طه حسين جاء يردينا. ماذا قال عبد المجيد سليم للملك فاروق؟ اسمعوا ماذا قال. ارسل الى فاروق برقية عاجلة وهو سيف الازهر، وقبل ان يرسلها ذهب الى احمد حسنين رئيس الديوان الملكي وقال له: يا احمد، اريد ان ارسل الى الملك هذه البرقية. قرأها رئيس الديوان فوجد مكتوبا فيها: يا فاروق، اتقتير هنا واسراف هناك؟ اتترك شعبك جائعا عاريا وتلعب القمار على موائد ايطاليا؟ فقال له رئيس الديوان: يا مولانا، لا داعي لارسال هذه البرقية حتى لا يبطش بك جلالة الملك. وظن الرجل ان العالم سيخشى عبدا، لكن العالم اذا عرف الله عرفه الله، ومن عرفه الله خاف من الله، ومن خاف من الله خوف الله منه جميع خلقه، ومن لم يخف الله خوفه الله من جميع خلقه. قال العالم الجليل لرئيس الديوان: وماذا سيفعل بي الملك؟ قال: سيبطش بك. قال: هل يستطيع ان يمنعني من اداء الصلوات في المسجد؟ قال: لا. اسمعوا الى السؤال. لم يقل هل سيعزلني من منصبي؟ هل سيمنع صرف مرتبي؟ وكان شيخ الازهر يتقاضى مرتبا لا بأس به. قال له رئيس الديوان: لا يستطيع ان يمنعك من الصلاة في المسجد. قال: انا لا اريد اكثر من هذا. وارسل البرقية الى الملك، وارسل الملك رد معاه البرقية الى مصطفى النحاس، ان يقيل شيخ الازهر، وعندما رسلته الاقالة خر ساجدا لله وقال الحمد لله انني قلت كلمة حق انجي بها نفسي من عذاب الله يوم القيامة. هذا هو الازهر، هذا هو الازهر ايام كان طه حسين طالبا بالازهر. الازهر الازهر هو الذي خرج المجاهد الكبير الشيخ محمد فرغلي الشهيد، الشهيد العظيم محمد فرغلي الذي قاد كتائب الموحدين في فلسطين وقاد كتائب الموحدين في منطقة القناة حتى اعلن قائد القوات البريطانية في تصريح له ان من يأتي بالشيخ فرغلي حيا او ميتا فله مكافأة نصف مليون جنيه استرليني. من يأتي برأس الشيخ فرغلي او من يأتي به حيا فله مكافأة في القيادة العسكرية البريطانية مكافأة قدرها نصف مليون جنيه. ولم يستطع احد ان يأتي برأس المجاهد. يا معشر السادة، بادروا بالصلح مع الله، بادروا بالعمل الصالح، فان الايام لا امان لها. فقد اذاعت وكالات الانباء من وزارة الخارجية الامريكية ان شاه ايران المخلوع قد وصل الى احد مستشفيات نيويورك قادما من المكسيك. لماذا دخل المستشفى؟ لماذا دخل شاه ايران المستشفى؟ لانه اصيب بالسرطان الخبيث. وهكذا الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كسرت او كسر، واذا جلت او جلت، واذا نعت نعت، واذا اوجست جست. وكم من مقابر تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدنا وما عدنا، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم فارجع عقباه الى الندم تنام عينك، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. شاه ايران يصاب بالسرطان في مراحله الاخيرة، والسرطان قطعة من نار توضع في جسم ابن آدم. شاه إيران الذي حكم البلاد ما يقرب من 40 عاما قتل فيها 150,000 مسلم، هو الآن يعرض السرطان في جسمه. الله اكبر، الله اكبر. لا شماته بظالم، لكن زوال قحط بشرى للورى. ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة مكتوب على بابها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا الملك ينفعه ولا الحراسة تنفعه ولا المخابرات تنفعه ولا 24 مليار دولار تنفعه. 24 مليار يعني 24,000,000,000,000 دولار يملكها الشاه. الشاه كان يملك دورة مياه صنعت من الذهب الخالص وقدر ثمنها ب2,000,000 جنيه. دورة مياه من الذهب ليضع فيها دوله المبارك. 2,000,000 جنيه ثمن دورة مياه الشاه. وقد شوه الله وجه الشاه لن يأخذ معه دولارا واحدا ولا جنديا يحميه من عذاب الله. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا، وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. لم يأخذ معه شيئا لأن مصلحة الجمارك على باب القبر مكتوب عليها: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. معشر السادة، صوموا يوم عرفة، اليوم التاسع، يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، فإن صيام يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. وإذا ذبحتم الضحايا فلا تذبحوها إلا بعد صلاة العيد. قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، يعني ليست أضحية. أسأل الله أن يجعله على أمة محمد عيدا مباركا ميمونا. اللهم وسع أرزاقنا، واهد أولادنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وارزقنا حج بيتك وزيارة نبيك، إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. أيها السادة الأعزاء، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة.